الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين التقابل بين الأسماء والتقييد. قلنا فيما مضى إن الماهية التي يلاحظها الحاكم أو غير الحاكم تارة تكون مطلقة وأخرى تكون مقيدة، ولا شك ولا شبهة في أن الإطلاق والتقييد معنيان متقابلان، أي هما معنيان متنافران لا يجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة في زمان واحد. والمتقابلان كما درسنا في المنطق على أربعة أنواع: تقابل التضاد، وتقابل التناقض، وتقابل الملكة وعدمها، وتقابل المتضائفين. والسؤال هو: إذا كان الإطلاق والتقييد معنيان متقابلان، فمن أي أنواع التقابل بينهما؟ أي نوع من التقابل؟ الجواب: هناك مقامان للبحث. المقام الأول: الإطلاق والتقييد الثبوتيان، وهما الثابتان في ذات الصورة الذهنية مع قطع النظر عن عالم الإثبات والدلالة. المقام الثاني: الإطلاق والتقييد الإثباتيان، يعني في عالم الدلالة. أما في المقام الأول ففي التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين توجد لدينا ثلاثة أقوال. القول الأول: ما ذهب إليه السيد الخوئي قدس سره حيث قال: إن التقابل بينهما هو تقابل الضدين، فالإطلاق والتقييد ضدان. القول الثاني: ما ذهب إليه الميرزا النائيني قدس سره حيث قال: إن التقابل بينهما هو تقابل الملكة وعدمها. القول الثالث: ما يختاره السيد الشهيد قدس سره وهو: إن التقابل بين الإطلاق والتقييد هو تقابل النقيضين. ثلاثة أقوال، ومنشأ هذه الأقوال الثلاثة هو اختلافهم في تفسير الإطلاق. فما هو الإطلاق؟ بناء على تفسيرنا للإطلاق نعرف نوع التقابل بين الإطلاق والتقييد. فمثلا، إن فسرنا الإطلاق بأنه لحاظ عدم القيد، لحاظ رفض القيد، كما ذهب إلى ذلك السيد الخوي، لأن السيد الخوي رحمه الله فسر الإطلاق ليس بعدم لحاظ القيد ليكون أمرا عدميا، لا، فسر الإطلاق بأمر وجودي وهو لحاظ عدم القيد، ولحاظ عدم القيد أمر وجودي، حينئذ تكون النسبة والتقابل بين الإطلاق والتقييد هو تقابل الضدين، لأن الضدين هما الأمران الوجوديان اللذان يستحيل اجتماعهما في محل واحد من جهة واحدة في زمان واحد، وإن أمكن ارتفاعهما كالسواد والبياض. وفيما نحن فيه، التقييد هو لحاظ القيد فهو أمر وجودي، والإطلاق فسرناه لأنه شنو؟ لحاظ عدم القيد وهو أيضا أمر وجودي. فالإطلاق أمر وجودي والتقييد أمر وجودي، وهما أمران وجوديان متنافيان لا يجتمعان في مورد واحد. إذن النتيجة هما متضادان. هذا على رأي السيد الخوي. أما إذا فسرنا الإطلاق بمعنى عدمي بأن نقول إن الإطلاق هو عدم لحاظ القيد ولكن في مورد يمكن فيه التقييد، وعدم لحاظ القيد مو مطلقا وإنما شنو؟ عدم لحاظ القيد في موضع قابل للتقييد، فتكون النسبة بينهما هي الملكة وعدمها، وذلك لأن تقابل الملكة وعدمها يكون في أي مورد؟ فيما إذا كان لدينا أمر وجودي وعدم لذلك الأمر الوجودي، ولكن في مورد قابل لذلك الأمر وجودي، فالتقابل بين البصر والعمى، فالعمى ما هو؟ العمى هو عدم البصر في مورد قابل للبصر، وإلا الجدار لا يسمى أعمى لأن الجدار غير قابل للبصر فلا نصدق عليه العمى. هنا كذا الإطلاق، ما هو الإطلاق؟ هو عدم القيد. متى؟ في المورد الذي قابل، الذي هو قابل للتقييد. فإذا كان المورد قابلا للتقييد ولم يأتي القيد فهذا هو الإطلاق. إذن النسبة بينهما والتقابل بينهما سيكون هو تقابل الملكة وعدم، وهذا هو مختار النرد النبي. أما إذا فسرنا الإطلاق بعدم لحاظ القيد مطلقا وليس مقيدا بالمحل القابل له، لا، الإطلاق هو عدم لحاظ القيد دون قيد أو شرط، ما قيدا أي قيد آخر. فالتقييد هو لحاظ القيد والإطلاق هو عدم لحاظ القيد، وجل. لحاظ القيد وعدم لحاظ القيد، ما هو التقابل بينهم؟ تقابل النقيضين، يعني أمر وجودي وعدم لذلك الأمر الوجودي، فيكون التقابل بينهما هو تقابل النقيضين. إذن لدينا ثلاثة آراء وأقوال في المسألة. القول الأول إن التقابل بينهما هو تقابل الضدين، وهذا مختار السيد الفوز. لماذا؟ لأنه فسر الإطلاق بمعنى وجودي وهو لحاظ عدم القيد، فيكون التقابل بينهما تقابل الضدين. القول الثاني إن التقابل بينهما هو تقابل الملكة وعدمها، وهذا مختار من؟ مختار الميرزا النائمي. لماذا؟ لأنه فسر الإطلاق بعدم لحاظ القيد في مورد قابل للتقييد. القول الثالث إن التقابل بينهما هو تقابل النقيضين، وهو مختار السيد الشهيد قدس سره، لأنه فسر الإطلاق بعدم لحاظ القيد مطلقا. هذه ثلاثة أقوال. هل هناك فوارق بين هذه الأقوال أو لا توجد فوارق؟ الجواب نعم، توجد بينها فوارق. نشير إلى فرقين منها. الفرق الأول، هل يمكن أن نفترض حالة ثالثة للماهية غير الإطلاق والتقييد، أو لا توجد حالة ثالثة للماهية غير الإطلاق والتقييد؟ إحنا قلنا الماهية تارة مطلقة وتارة مقيدة، هل توجد حالة ثالثة تكون فيها الماهية لا مطلقة ولا مقيدة، أو لا توجد حالة ثالثة؟ الجواب يختلف باختلاف الأقوال الثلاثة. إن اخترنا القول الثالث اللي هو يقول قول السيد الشهيد، وهو أن التقابل بينهما تقابل النقيضين، فيستحيل أن توجد حالة ثالثة للماهية لا مطلقة ولا مقيدة، يستحيل. لماذا؟ لأن الإطلاق والتقييد نقيضان، فإذا فرضنا حالة ثالثة لا فيها إطلاق ولا تقييد، هذا ارتفاع للنقيضين، وارتفاع النقيضين محال. أما إذا قلنا بالقول الأول وهو أن التقابل بينهما تقابل الضدين كالسواد والبياض، فهل يمكن أن نفترض حالة ثالثة ليس فيها إطلاق ولا تقييد أو لا يمكن؟ يمكن ذلك؟ نعم يمكن. لماذا؟ وذلك لأن الضدين هما أمران وجوديان لا يجتمعان، ولكن يمكن أن يرتفع كالسواد والبياض، لا يجتمعان لكن يمكن أن يرتفع في اللون الأصفر أو اللون الأحمر، وهكذا. هنا كذلك الإطلاق والتقييد ضدان فيرتفعان، فتثبت حالة ثالثة تسمى حالة الإهمال. إذن الماهية راح يصير لها كم قسم؟ الثلاثة: الماهية المطلقة، والماهية المقيدة، والماهية المهملة، لا مطلقة ولا مقيدة. أما على قول الميرزا النائمي وأن التقابل بينهما هو الملك وعدمها، فهل يمكن أن نفترض حالة ثالثة ليس فيها إطلاق ولا تقييد أو لا يمكن؟ يمكن أو لا يمكن؟ يمكن أو لا؟ الآن العمى والبصر، هل يوجد لدينا شيء لا أعمى ولا مبصر؟ يوجد أو لا يوجد؟ الجدار أعمى؟ لا. مبصر؟ لا. ففي المورد غير القابل للملكة ترتفع فيه شنو؟ الملكة وعدمه. الجدار غير قابل للبصر فهو ليس مبصرا، وإذا لم يكن قابلا للبصر إذا لا يسمى أعمى، لأن الأعمى من كان شنو؟ صالحا للبصر، والجدار غير صالح، فالجدار يرتفع فيه الملكة وعدمها. إذن في حالتنا إذا كان التقييد هو الملكة والإطلاق هو عدم الملكة، فيمكن افتراض حالة ثالثة ترتفع فيها الملكة وعدمها. ما هي تلك الحالة؟ متى؟ فيما لو كان المورد غير قابل للملكة وهي التقييد. فإذا جاءنا مورد غير صالح للتقييد على رأي الميرزا، إذن هو يصدق عليه الإطلاق أو لا يصدق؟ لا يصدق، لأن الإطلاق هو عدم القيد في مورد قابل للتقييد. فإذا كان المورد ليس قابلا للتقييد إذن هو ليس قابلا للإطلاق، فلا إطلاق ولا تقييد، وأيضا يسمى بالحالة المهملة. مثاله درسنا في الدليل العقلي من الحلقة الثانية أن أخذ قيد العلم بالحكم في موضوع نفس الحكم ممكن أم مستحيل؟ مستحيل. تقييد الحكم بالعالمين به مستحيل، فالتقييد مستحيل. وإذا كان التقييد مستحيلا يعني ارتفعت الملكة فلا يصدق عدمها، لأن عدم الملكة في مورد قابل للملكة. الإطلاق لا يكون إلا في مورد قابل للتقييد، وهنا الحكم غير قابل لأن يقيد بالعلم به، إذن يمكن أن يكون مطلق أو لا يمكن؟ على رأي من جاوبني بثقة يعني لا تترك، يمكن أو لا يمكن الإطلاق؟ لا يمكن. لماذا لا يمكن؟ لأن التقييد مستحيل، وفي الملكة وعدمها إذا استحالت الملكة استحال عدمها، ارتفع عدم وصما في الجدار. إذا لم يكن قابلا للبصر فلا يصدق عليه أنه أعمى، هنا كذلك هو غير قابل للتقييد إذن هو غير قابل للإطلاق. إذن ماذا يكون الحكم؟ تكون حالته مهملة لا مطلق ولا مقيد. إذن الفرق الأول على رأي السيد الشهيد لا يمكن افتراض حالة ثالثة، لأن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع النقيضين. أما على رأي السيد الخوئي فيمكن افتراض حالة الثالث لأن الضدين وإن استحال اجتماعهما لكن لا بأس بارتفاعهما في حالة ثالثة وتسمى الإهمال. وكذلك على رأي المرزى النائيني الملك وعدمه يمكن أن يرتفع الإطلاق والتقييد في حالة تسمى الإهمال. ومتى تكون هذه الحالة؟ في الموارد التي يستحيل فيها التقييد، فيستحيل فيها الإطلاق فتكون الحالة مهملة. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني، هل هناك ترابط وتلازم بين الإطلاق والتقييد من جهة الإمكان والاستحالة؟ يعني إذا أمكن أحدهما أمكن الآخر، وإذا استحال أحدهما استحالا آخر، هل هناك هكذا ترابط أو لا ترابط بينهما؟ إن أخذنا بما قاله المرزى النائين وأن التقييد هو الملك وأن الإطلاق هو عدم الملك، فإذا استحال التقييد راح يصير حكم الإطلاق، استحال الإطلاق كما في قولنا إذا استحال البصر استحال العمى. فعلى رأي المرزى النائين إذا استحال التقييد استحال الإطلاق كما في المثال الذي ذكرناه قبل قليل في أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس الحكم، فالتقييد بالعلم مستحيل، إذن الإطلاق مستحيل، فلا يمكن أن نقول إن الحكم مطلق من حيث التقييد بالعلم وعدمه، لا، الإطلاق مستحيل لأن التقييد مستحيل. أما إذا أخذنا برأي السيد الشهيد قدس سره الذي يقول إن التقابل بينهما هو تقابل النقيضين، وما هو حكم النقيضين؟ إذا استحال أحدهما الآخر إيش راح يصير؟ سيصير الآخر ضروريا. إذا استحال أحد النقيضين وجب الآخر. يعني مثلا عندنا الوجود وعدم الوجود، إذا استحال الوجود صار عدم الوجود ضروريا واجبا، وإذا استحال عدم الوجود صار الوجود ضرورين، لأن النقيضين كما لا يمكن اجتماعهما هكذا هما شنو؟ لا يرتفعان، فإذا استحال وارتفع أحدهما ثبت الآخر بالضرورة، وإلا لزم ارتفاع النقيضين. إذن على رأي سيد الشهيد إذا استحال التقييد كان الإطلاق ضروريا. شوف الجد فرق بين رأي المرزى ورأي السيد الشهيد. المرزى يقول إذا استحال التقييد استحال الإطلاق، بينما السيد الشهيد يقول إذا استحال التقييد كان الإطلاق واجبا وضروريا. يعني بالعكس تماما مما قاله المرزى النائين. أما على رأي السيد الكوئي وأن التقابل بينهما هو تقابل الضدين، لأن الضدان إذا استحال أحدهما فالآخر شواهده، هل يستحي أو يصير واجبا؟ لا هذا ولا لا. فالضد الآخر لا يستحي ولا يصير واجبا. فإذا استحال التقييد لا يستحيل الإطلاق كما قال الميرزا، ولا يصير الإطلاق واجبا كما قال السيد الشيخ، بل يبقى ممكنا، يمكن أن يثبت الإطلاق ويمكن أن تثبت حالة أخرى وهي الإتمام. إذن على رأي الميرزا إذا استحال التقييد استحال الإطلاق، على رأي السيد الشهيد إذا استحال التقييد صار الإطلاق ضروريا، وعلى رأي السيد الخوي إذا استحال التقييد كان الإطلاق ممكنا، يمكن أن يثبت ويمكن أن يرتفع. هذا هو الفرق الثاني بين الأقوال الثلاثة. قال التقابل بين الإطلاق والتقييد، عرفنا أن الماهية عند ملاحظتها من قبل الحاكم أو المشرع أو غيره تارة تكون مطلقة وأخرى مقيدة، وهذان الوصفان متقابلان. ما هما المتقابلان؟ وهما المعنيان المتنافران اللذان لا يمكن اجتماعهما في مورد واحد من جهة واحدة في زمان واحد. والتقابل على كل نوع على أربعة أنواع، فالسؤال هو ما نوع التقابل بين الإطلاق والتقييد؟ قلنا كم مقام عندنا؟ كم مقام متقابل؟ كم مقام للبحث؟ مقامان، الإطلاق والتقييد الثبوتية والإطلاق والتقييد الإثباتية. أنت الآن زر خط رأسا خلي عنوان التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين. الآن كلامنا وين؟ مو في الإثباتيين، في الثبوتيين، يعني في المقام الأول. المقام الأول الإطلاق والتقييد الثبوتيان، غير أن الأعلام اختلفوا في تشخيص هوية هذا التقابل بين الإطلاق والتقييد. هذا الاختلاف وين؟ في الإطلاق والتقييد الثبوتيين، أما في الإطلاق والتقييد الإثباتيان فلا يوجد خلاف، بالإجماع قالوا إن التقابل بينهما هو الملكة وعدمها كما سيأتي. هذا الخلاف في الثبوتيين وليس الإثباتيين. يعني في الصورة الذهنية الإطلاق والتقييد كصورة ذهنية، ما هو التقابل بينهما؟ ثلاثة أقوال. القول الأول، فهناك القول بأنه من تقابل التضاد، وهذا مختار من؟ وهو مختار السيد الأستاذ السيد الكوي رحمه الله. وقول آخر بأنه من تقابل العدم والملكة، وهو مختار الميرزا النائيني قدس سره. وقول ثالث بأنه من تقابل التناقض، وهذا قول السيد الشهيد قدس سره. ما هو منشأ هذه الأقوال؟ شنو السبب في هذا الاختلاف؟ ما هو؟ هو اختلافهم في تفسير الإطلاق، يعني أجمعوا على أن التقييد معنى الوجود، وهو شنو؟ وهو لحاظ القيد، إنما اختلفوا في معنى الإطلاق، وذلك لأن الإطلاق إن كان هو مجرد عدم لحاظ وصف العلم وجودا وعدما، يعني عدم لحاظه وجودا وعدم لحاظه عدما، يعني لم يلحظ الوصف ولم يلحظ عدم الوصف، فالإطلاق هو عدم لحاظ العلم وعدم لحاظ عدم العلم. صراحة شير معنى وجودي لو عدم الإطلاق عدمي، عدم لحاظ الإطلاق هو عدم لحاظ العلم وعدم لحاظ عدم العلم، فهو على كل حال عدم للحاظ، فهو أمر عدم. راح تصير النسبة بين النقيضان، تقابل النقيضين. طبعا ما قيدناها بقبول المحل، لا مطلقا، أن الإطلاق إن كان هو مجرد عدم لحاظ القيد مطلقا تم القول الثالث، وهو أن التقابل بينهما تقابل النقيضين. طبعا عن وجودا وعدما بالنسبة لمن؟ للواحد. مو واحد يقول شلون صار عدمي وهو يقول وجودا، نحن مرادنا شنو؟ عدم لحاظ وصف العلم، هذا وجودا، عدم لحاظ عدم العلم، هذا شنو؟ عدم. وكلاهما هو عدم اللحاظ، عدم لحاظ العلم وعدم لحاظ غير العلم، فهو أمر عدمي، عدم اللحاظ، يعني لا نلحاظ العلم ولا نلحاظ عدم العلم، وفي كلتا الحالتين عدم اللحاظ فهو أمر عدمي. وإن كان الإطلاق هو عدم لحاظ القيد والواصل، لكن متى؟ حيث يمكن لحاظه، يعني في المورد الذي يمكن فيه التقييد، فالإطلاق هو عدم اللحاظ في المورد القابل للتقييد، ثم القول الثاني يعني التقابل بينهما هو تقابل العدم والملكة. وإن كان الإطلاق لحاظ رفض القيد، لحاظ عدم القيد، لحاظ الإطلاق لحاظ، غاية الأمر لحاظ المن؟ لحاظ عدم القيد، يعني راح يصير كلمة هي بشرط لا، لحاظ عدم القيد صار أمرا وجوديا لأنه لحاظ. زين، والتقييد أمر وجودي لحاظ القيد، وفي قباله لحاظ عدم القيد، أمران وجوديان، فالتقابل بينهما هو تقابل الضدين، وهذا ما قاله السيد الخوي، تم القول الأول. والفوارق بين هذه الأقوال تظهر فيما يلي: الفرق الأول لا يمكن، الفرق الأول نطرح به هذا السؤال، هل يمكن أن نتصور حالة ثالثة غير الإطلاق وغير التقييد؟ هل يمكن ذلك أو لا يمكن؟ باختلاف الأقوال لا يمكن تصور حالة ثالثة غير الإطلاق والتقييد على القول الثالث. لماذا؟ لماذا؟ لأن التقابل بينهما هو تقابل النقيضين، ففرض الحالة الثالثة لا إطلاق ولا تقييد يستلزم ارتفاع النقيضين، لاستحالة ارتفاع النقيضين. ويمكن افتراضها، افتراض من؟ الحالة الثالثة، على القولين الأولين، على تقابل الضدين والملكة وعدمها، وتسمى بحالة الإهمال كما شرحناه تفصيلا. الفرق الثاني، يرتبط إمكان الإطلاق بإمكان التقييد على القول الثاني. يا قول الملكة وعدم، يعني إذا كان التقييد ممكنا كان الإطلاق ممكنا، لأن الإطلاق هو عدم التقييد في مورد صالح للتقييد، فإن استحال التقييد استحال الإطلاق، كما إذا استحال البصر استحال العمل. الملكة وعدمه، إذا استحالت الملكة استحال عدمها، هذا على رأي ميرزا النعيمي. فلا يمكن الإطلاق في كل حالة لا يمكن فيها التقييد. ومثال ذلك أن تقييد الحكم بالعلم به مستحيل لاستلزامه الدور كما تقدم في الحلقة الثانية وسيأتي. طبعا المستحيل ما هو؟ أخذ العلم بالجعل في موضوع الجعل، أما أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول فهذا ليس مستحيلا. أن تقييد الحكم بالعلم به، تقييد الحكم بالعلم به مستحيل لأنه يستلزم الدور، فإذا استحال التقييد فيستحيل الإطلاق أيضا على القول المذكور وهو قول الميرزا، لأن التقابل بينهما هو الملكة وعدمها، فإذا استحالت الملكة وهي التقييد استحال الإطلاق اللي هو عدمها، لأن الإطلاق بناء على القول الثاني قول الميرزا النعيمي هو عدم التقييد في الموضع القابل للتقييد، فحيث لا قابلية للتقييد لأنه يؤدي إلى الدور، فإذا استحال التقييد استحال الإطلاق، لأن هذا هو حكم الملكة وعدمها. وهذا خلافا لما إذا قيل بأن مرد التقابل بين الإطلاق والتقييد مرده إلى التناقض كما هو قول السيد الشهيد قدس سره. لماذا؟ فإن استحالة أحدهما حينئذ، إذا استحال التقييد أو إذا استحال الإطلاق الآخر إشراح يصير ضروريا، وإلا لو كان مستحيلا أيضا لزم ارتفاع النقيضين. فإن استحالة أفضل، وهذا خلافا لما إذا قيل بأن مرد التقابل بين الإطلاق والتقييد إلى التناقض، فإن استحالة أحدهما حينئذ تستوجب كون الآخر ضروريا. ضروريا يعني شنو؟ فالضرورة أعم من الوجود ومن العدم، الممتنع ضروري والواجب أيضا ضروري، فهنا مقصود السيد الشيخ ضروري الوجود، كان المفروض يقيدها يعني، والقيد واضح من السياق، يعني إذا استحال أحدهما كان الآخر ضروري الوجود مو ضروريا فقط، فالضروري يصدق على ضروري العدم وعلى ضروري الوجود. فإذا استحال أحدهما استحالت أحدهما تستوجب كون الآخر واجبا أي ضروري الوجود. لماذا؟ لاستحالة ارتفاع النقيضين، فإذا ارتفع أحد النقيضين كان النقيض الآخر ضرورية ثبوت. هذا على رأي سيد الشيخ. يعني إذا قلنا برأي سيد الكوي ضدان، إذا استحال أحد الضدين الثاني راح يصير يمكن الثبوت ويمكن عدم الثبوت. وأما إذا قيل بأن مرد التقابل بينهما إلى التضاد، فتقابل التضاد بطبيعته لا يفترض امتناع أحد المتقابلين بامتناع الآخر، ولا ضرورة أحد المتقابلين بضرورة الآخر. يعني إذا استحال السواد على الجدار، زين شنو حكم البياض؟ استحالة السواد لا تؤدي إلى استحالة البياض ولا تؤدي إلى ضرورة وجود البياض، لا هذا ولا يمكن أن يصير أبيض يمكن أن يصير أحمر، لا هذا ولا لا. هذه ثلاثة أقوال. ملاحظة، يظهر من تتبع كلمات السيد الكوري قدس سره بأنه يقول بأن التقابل بين الإطلاق والتقييد هو تقابل الضدين، هذا واضح. ولكن الضدان على نوعين، ضدان لهما ثالث كالسواد والبياض، لهما ثالث وهو شنو؟ الصفار أو الألوان الأخرى. ولدينا أسود ولدينا أبيض ولدينا أحمر ولدينا أصفر وأخضر وهكذا، فضدان لهما ثالث. والنوع الآخر الضدان اللذان لا ثالث لهما كالحياة والموت مثلا أو النوم واليقظة، فهذا شنو؟ ضدان لا ثالث لهم. وما ضدان؟ أمران وجوديان، النوم أمر وجودي واليقظة أمر وجودي، لكن لهما ثالث؟ ليس لهما ثالث. الموت والحياة هكذا قالوا إذا فسرنا الموت بالمعنى الوجودي مو عدم الحياة، لا الموت كمعنى وجودي في قبال الحياة، هذان ضدان لا ثالث لهما. وقالوا في محله إن الضدين اللذين لا ثالث لهما حكمهما حكم النقيضين. يعني شنو حكم النقيضين؟ إذا استحال أحدهما كان الآخر واجبا، يعني إذا استحالت علي الحياة كان موتي واجبا، وإذا استحال علي الموت كانت حياتي شنو؟ واجبا. إذا استحال علي النوم فيقظتي واجبة، وإذا استحالت اليقظة فنومي واجب. فالضدان اللذان لا ثالث لهما حكمهما حكم النقيضين. ويظهر أن السيد الكوئي يرى أن الإطلاق والتقييد ضدان لا ثالث لهما. إذن وإذا كان ضدين لا ثالث لهما، فإذا استحال التقييد وجب الإطلاق. لاحظ حال حال رأي السيد الشهيد، لكن هذا يحتاج إلى تتبع في كلمات السيد الكوئي قدس سره. إذن أي الآراء هو الصحيح؟ هذا إن شاء الله يأتي في الدرس القادم. باعتبار يوم أربعاء نتبرك بقراءة بعض الكلمات لأمير المؤمنين سلام الله عليه من خطبة له عليه السلام. قال عليه السلام: أما بعد، فإني أحذركم الدنيا فإنها خلوة خضرة حفت بالشهوات وتحببت بالعاجلة وراقت بالقليل وتحلت بالآمال وتزينت بالغرور لا تدوم حضرتها ولا تؤمن فجعتها غرارة ضرارة حائلة زائلة نافذة بائدة أفكالة غوالة لا تعدو إذا تناهت إلى أمنية أهل الرغبة إلى أهل الرغبة فيها والرضاء بها لا تعدو أن تكون كما قال الله تعالى كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا لم يكن امرؤ منها في حضرة إلا أعقبته بعدها عبرة ولم يلق في سرائها بطنا إلا منحته من ضرائها ظهرا ولم تطل له فيها ديمة رخاء إلا هتنت عليه مزنة بلاء وحري إذا أصبحت له منتصرة أن تمسي له متنكرة وإن جانب منها ذوذب وحلولا أمر منها جانب فأوبى لا ينال امرئ من غضارتها رغبا إلا أرهقته من نوائبها تعبا ولا يمسي منها في جناح أمن إلا أصبح على قوادم خوف غرارة غرور ما فيها فانية فان من عليها لا خير في شيء من أزواجها إلا التقوى من أقل منها استكثر مما يؤمنه ومن استكثر منها استكثر مما يوبقه وزال عما قليل عنه كم من واثق بها قد فجعته قد فجعت وذي طمأنينة إليها قد صرعت وذي أبهة قد جعلته حقيرا وذي نخوة قد ردته ذليلا سلطانها دول وعيشها رنق وعذبها أجاج وحلوها صبر وغذاؤها سمام وأسبابها رمام حيها بعرض موت وصحيحها بعرض سقم ملكها مسلوب وعزيزها مغلوب وموفورها منكوب وجارها محروب ألستم في مساكن من كان قبلكم أطول أعمارا وأبقى آثارا وأبعد منالا وأعد عبيدا وأكثف جنودا تعبدوا للدنيا أي تعبد وآثروها أي إيثار ثم ضعنوا عنها بغير زاد مبلغ ولا ظهر قاطع فهل بلغكم أن الدنيا سخت لهم نفسا بفدية أو أعانتهم بمعونة أو أحسنت لهم صحبة بل أرهقتهم بالقوادح وأوهنتهم بالقوارع وضعضعتهم بالنوائب وعفرتهم للمناخر ووطئتهم بالمناسم وأعانت عليهم ريب المنون فقد رأيتم تنكرها لمن دان لها وآثرها وأخلد لها حتى ضعنوا عنها لفراق الأبد وهل زودتهم إلا السغد أو أعلتهم إلا الظن أو نورت لهم إلا الظلمة أو أعقبتهم إلا الندامة أفهذه تؤثرون أم إليها تطمئنون أم عليها تحرصون فبئس الدار لمن لم يتهمها ولم يكن فيها على وجل منها. صدق أمير المؤمنين سلام الله عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.